بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتحدث في هذه الحلقة وفي مستهل هذه الحلقة عن حفظكم الله في بدايتها عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يستغل العبد ويستثمر هذا الشهر الفضيل بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى إن كان مقصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هيأ لعباده أسباب المغفرة ويسر لهم مواسم يتخلون فيها عما قد يكون خاضوا فيه أو باشروا، ويرجعون إلى ربهم جل وعلا راغبين خائفين، يدعون ربهم رهبا رغبا ورهبا. هذا موسم جليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بإقباله، ونحن والحمد لله إنما نعيش أيامه، جربنا أوله وجربنا مدى ما قد يقوم به الواحد أو قام به من خير. إن كان ذلك كذلك فليحمد الله الذي هيأ له حب الخير ويسر له أسبابه. إن أيام رمضان أيام عظيمة، له مزية على الشهور. إذا جاء شهر رمضان لم يخلص الشياطين إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، تصفد مرضتهم وتهيأ الجنة ليشمر لها الراغبون في تحصيلها. باب التوبة دائما مفتوح، ولكنه في شهر رمضان يكون أقرب إلى النفوس، والناس يكونون فيه أرغب إلى الخير. والله جل وعلا يبسط يده في الليل ليتوب مسيء الليل النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وهذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه على هذه الأمة، وسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للأمة التهجد فيه، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا دخل شهر رمضان توجه للعبادة أكثر، إلا أنه كان في العشرين الأول يصلي وينام، وفي العشر الأواخر يترك النوم في الليل، وإنما يكون سهره مناجاة لربه جل وعلا. من منا لم تكن له ذنوب، لكن من منا يفكر في عددها وكثرتها، إنها كثيرة. ألم يقل الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه مسلم وغيره: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. ما أحلو وما أجمل أن يقول الصائم عند تناول إفطاره: اللهم اغفر لي، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليه، ويكثر من ذلك، ويحرص إن عرف الذنوب التي ارتكبها أن ينص عليها في توبته، وإن لم يعرف فإن هناك ذنوبا يرتكبها العبد ولا درى أنه ارتكبها. لماذا؟ لأن القلب لم يكن من الصحاوة والصحة بحيث يميز كل أمر ويستذكر كل خطأ، وإنما تمر الأمور في حال غفلة، ويقع الإنسان في محذور وسرعان ما ينسى أنه وقع فيه. فليحسن الاعتذار إلى الله جل وعلا، وليكثر من الندم على الذنوب، والندم على أنه لم يقم بحق العبادة كما ينبغي. لتذكر قصة الإحسان في العبادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ليتصور الإنسان وهو صائم، وهو خال في موقع، أو وهو ينازع أحدا في كلام، أو كان يرهف سمعه لأصوات في قناة فضائية، ليتذكر أن الله مطلع على أحواله وعالم بما يجول في خاطره فليستغفر الله وليتوب. ومن لطف الله وعظيم جوده وجزيل عطائه أن التوبة من الذنب الذي يكون بين العبد وبين الله تمحو ذلك الذنب نهائيا وتجبه من أصله. فلتكن تطلعاتك أيها المسلم ورغباتك أن تحط عن ظهرك الأوزار وتتخلى عنها بالتوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا. في المجالس التي تجلسها في عملك أو في أنسك مع أصدقائك أو مع أهل بيتك وولدك، إذا أردت أن تفارق أو يفارق أحد فليستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الاستغفار بعد المجالس بأنه إن كان ذلك المجلس مجلس تخليط، يعني أمور حسنة وغير حسنة، كان الاستغفار كفارة ذلك المجلس. وإن كان ذلك المجلس مجلس خير وطاعة وتقرب لله كان الاستغفار كالطابع كالخاتم يختم عليه فلا يضيع منه شيء. فكن حريصا على هذا وذا، كن حريصا أيها الصائم من رجل أو امرأة أن تكثر من الاستغفار. وفي الكلام قد يأتي على لسان الفرد من رجل أو امرأة أشياء كثيرة، فإذا بادر ذلك في الاستغفار خففت عنه أعباء ذلك المجلس أو حفظت ذلك المجلس لئلا يعتدي عليه عامل يفسده. لتحرص أيها المسلم في أوقاتك، أنصحك أيها الرجل والفتى البالغ أن يكون همك ألا تفوتك فريضة مع الجماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، ونحن محتاجون إلى تحصيل هذه الدرجات بالكمال، وأسبابها متيسرة لمن وفقه الله. فكن حريصا على ذلك أيها المسلم. إياك أن ترتب أمورك بأن تنام في آخر الليل أو بعد الفجر، ثم قد يطول نومك إلى ما بعد الظهر، فإن الضحويات مجال فسيح للخيرات فيها ركعة الضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال يعني حين تشتد حرارة الأرض. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان مسلم إذا أصبح قد وجب عليه أن يبذل 63 صدقة، وذلك كل يوم. فلما سمع الصحابة ذلك قالوا: ليس كلنا يجد ما يتصدق به. قال: يعطي الله، لأن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تسبيحة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإرشادك من ضل عن الطريق إلى الطريق صدقة، ومساعدتك من عجز عن حمل متاعه أن يحمله صدقة، إلى آخر ما ذكر. وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. يصليت ركعتين في الضحى تبتغي ثواب الله كأنما تصدقت 63 صدقة، يا له من خير. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت أو ما بقيت. أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وفي ذلك الحازم للشخص الذي لا يستيقظ آخر الليل. وأوصاني أن أصوم 3 من كل شهر. وأوصاني بركعتي الضحى. فإذا لم تقدر على 3 فاحفظ أخف هذه 3 تصليهما الضحى، تقضي ذلك الدين العظيم في كل يوم 360 صدقة، لعلك تفوز بأن تكون من الأوابين، تعمل بوصية رسول الله لأبي هريرة، إلى غير ذلك من الخيرات. أكثر من تلاوة القرآن، لو لم يتيسر لك باستمرار وطن نفسك على أنه لا ينتهي المؤذن من الأذان إلا وقد دخلت المسجد، فصلي ما بدالك، والأفضل أن تصلي 4 قبل صلاة الظهر ثم اقرأ. فإذا أقيمت الصلاة فاحرص أن تكون حاضر الذهن حسن التوجه إنك تناجي الله. أي شرف يدنو من هذا الشرف يقف هذا المخلوق يخاطب ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. عبارات عظيمة ومناجات جليلة، والموفق وموفقه الله، ونسأل الله التوفيق. اللهم أمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ صالح. أنتقل وأعود إلى أسئلة المستمعين الكرام. هذا يقول: والدي كبير وقد أصيب بمرض وشفاه الله، ولكن يجد حرجا في حنجرته ولا يجد ريقا إلا قليلا في فمه، هل يلزمه الصيام لأنه يتعب من ذلك؟ هذا أمر يراجع فيه الطبيب، فإذا أرشد الطبيب إلى عدم الصيام وأن الصيام يضره، فإن الله غني عن تعذيب عباده، وإنما يأمرهم جل وعلا بما يستطيعون من العمل. لا تكيف أنت أو هو مدى القدرة، الله يعلم القادر من غير القادر. تأكدوا طبيا، فإذا كان وضعه يستدعي ألا يصوم فلا حرج، وإذا كفرت وطعمتم مسكينا عن كل يوم فكذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من امرأة أصيبت بمرض الكلى حفظكم الله، هل لها أن تصوم؟ إذا كان الطبيب قد أرشدها ألا تصوم أبدا فهذا مرض مانع من الصيام، وإن كان وقت الغسيل لا تصوم وفي غيره تصوم فلتفعل ذلك وتقضي ما تكون أفطرتها. بالنسبة حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الصوم بالنسبة للأم المرضع؟ المرضع إذا كان صيامه يضر بجنينها بولدها جاز لها أن تفطر، لكن عليها أن تقضي أياما أخرى، لا أن تكون تفطر ثم تغفل عن رمضان ثم تأتي تسأل كالذي حصل، تسأل امرأة في الحرم وتقول عليها كذا وكذا أياما ذكرتها لن تصومها من رمضان، والمدة الباقية لا تكفي لأداء هذا الشيء. ينبغي أن تستعمل الواحدة الحزم في قضاء ما عليها من الصيام. إذا بغتها رمضان وكانت عاجزة عن الصيام لأمر منع من ذلك فالله غفور رحيم، هو غفور رحيم دائما، لكنه يحب من عباده أن يمتثلوا أوامره ليتقرب إليه، وهو عفو كريم لمن عجز. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للعمرة في رمضان، ما هي أفضلية هذه العمرة في شهر رمضان المبارك، وهل ليوم 27 فضل في أداء العمرة؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه صلوات الله وسلامه عليه، فإن امرأة من الأنصار لما قفل من حجة الوداع جاءت إليه قال: لما لم تحجي معنا؟ قال: ليس لدينا إلا ناضح حج عليه أبو فلان وابنه. قال: أما وقد يعني لم تحجي فاعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهو عمل فاضل، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم يوما لذلك العمل، ولما لم يحدد دل على أن الشهر كله مجال الاعتمار، لكن كلما كانت العمرة تؤدى والنفس مطمئنة وتصور العبادة متوفر ولا يضايقه أمر كلما كان الثواب أجل وأعظم. فنصيحتي لمن أراد أن يأخذ عمرة في رمضان أن يحرص على أن يأخذها في العشر الأوائل أو في النصف الأول، أما في العشر الأواخر وأكثر الناس متفرغ عن العمل في إجازة وليلة 27 وليلة 29 يكون الزحام أشد، وربما اضطر المعتمر أن يتخلى عن عمرته، وقد لا يكون أحسن واشترط أنه إن شق عليه يتحلل فيتحلل تحللا غير مقبول. فنصيحتي لمن أراد الاعتمار أن يعتمر في أوائل الشهر، وإذا اعتمر إن كان لا شق مشقة عليه أن يبقى يصلي في مكة فالصلاة في مكة لها شأنها، وإن لم أو شق عليه فالله جل وعلا معبود في كل مكان. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: هل للصيام في مكة المكرمة والصلاة في الحرم المكي الشريف ميزة عن باقي الأيام في الأماكن الأخرى؟ بارك الله فيكم. أما الفرائض الصلوات الخمس فالصلاة بمئة ألف صلاة في مكة كلها، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يأتي حديث صحيح بالمضاعفة المتميزة لمكة دون غيرها. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول: هل بخاخ مرض الربو عن طريق الفم يعتبر مفطرا؟ إذا كان ينزل إلى الجوف شيء سائل فهو مفطر بدون شك، وإذا كان مجرد هواء يتفتح معه مجاري النفس فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأنت أيها السائل أو الطبيب الذي يرشدك تأكد من في هذه الأمر. أحسن الله إليكم. وبالنسبة أيضا نسأل عن الحقنة الشرجية في نهار رمضان. الصحيح من كلام العلماء أنها لا تفطر، وإن المفطر إنما يكون ما تكون به التغذية عن طريق الفم أو عن طريق الذي يؤدي إلى التغذية من غير الفم كالأنف أو الوريد الذي يرقب له تغذية تستمر يوم يومين ثلاثة أكثر، هذه لا شك أن الصيام لا يتم معها. وأما الحقنة من الدبر فإنها الصحيح عدم أنها لا تفطر. ذكر العلماء أنها تفطر لأنها تصل إلى الجوف لكنها لا تصل إلى جوف تغذية. هذه إحدى الأخوات تقول ترغب أن تصوم شهر رمضان المبارك وذلك باستخدام الحبوب مانعة للدورة الشهرية، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يكن فيها ضرر عليها هذه الأدوية ونتج عنها امتناع الدم بأن لا ترى في أيام العادة صفرة ولا كدرة ولا وصخ فإن الصيام يكون صحيحا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أقود سيارة كبيرة وأجدني كل يوم في مدينة من مدينة إلى أخرى، فما حكم صيامي؟ هل يجوز لي الإفطار في ذلك؟ يجوز لك حال السفر الإفطار والصيام، فإن كان الصيام لا يشق عليك ولا يعطلك عن عملك فقد يكون الصيام أفضل حتى تكون مع الناس في صيامهم ومعهم في فطرهم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي حجة الوداع وفي عام الفاتح، خرج من المدينة ومعه أصحابه خرجوا صائمين وخرج صائما صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإفطار الصيام في السفر أفضل من الإفطار، إلا إذا ترتب على الصيام إرهاق للصائم أو تأخير بعض عمله فيكون الأخذ بالرخصة أحب أفضل عند الله جل وعلا. فأنت تعال النبي صام حتى في الأسفار ومعه أصحابه يصومون تطوعا، كما في الحديث الصحيح يقول: صمنا ما كنا مع رسول الله من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعندما يكون الوقت شاقا ويكون مفطرون أقدر على العمل ثم يقومون بالعمل يكونون في تلك اللحظات أفضل، كما في حديث ذهب المفطرون لأوما بالأجر، كان النبي في سفر فبعض أصحابه صائم ولما وردوا الماء الصائمون كانوا مرهقين وضعفوا عن العمل، والمفطرون حطوا عن الرواحل وسقوا الإبل، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بقي تقريبا ثلاث ساعات أو نحوها ونويت الإفطار وهممت بالإفطار ولكن أخي منعني من ذلك وواصلت صيامي، فهل أعتبر مفطرا وهل أعيد هذا اليوم؟ أما لو أنك نويت أنك مفطر ففرق بين نويت أن تفطر أو نويت أنك الآن أفطرت، لو كنت تنوي أنك الآن متحلل من صيامك كان عليك أن تقضي ذلك اليوم. وأما إن كنت أردت أن تتناول المفطرات لكن صاحبك ألح عليك بالامتناع فامتنعت، فأرجو أن صيامك صحيح. بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: ولدي يبلغ من العمر 14 عاما، فهل عليه صوم؟ إذا بلغ الاحتلام وجب عليه الصوم، وبلوغ الاحتلام يكون بإنبات الشعر حول ذكره أو بالاحتلام، رؤية حصول الجماع في منامه أنه جامع ثم يجد المني، أو إذا بلغ 15 سنة، هذا بالنسبة للفتى. أحد هذه الأمور الثلاثة تجعله قد بلغ السن التي تترتب عليه التكاليف وتزيد البنت على الفتاة بهذه الثلاث وزيادة، لو كانت متزوجة فحملت أو كانت تحيض، الحائض الحيض دليل البلوغ، الحامل دليل أنها بلغت، لأنه لا يتم الحمل إلا من ماء الرجل والمرأة، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.